هذه الأشياء. الصحابة وقد بلغهم ذلك فقال عبد الله بن عمر وقال عبد الله بن عباس وقال عمر وقالت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنهم: المحرم ليس إلا ما ذكر الله في هذه الآية، وقد ذكر ذلك بأداة الحصر، وما ذكر رسول الله عليه الصلاة والسلام إنما نهى عنه كراهة، وكان مما تكرهه النفوس وتشتوي، كما قدم الضب لرسول الله عليه الصلاة والسلام ليأكله، وكان في محضره جماعة من الصحابة منهم خالد بن الوليد، فلم يأكل منه عليه الصلاة والسلام ورفع يده، فقال خالد: أحرام ويا رسول الله؟ قال: لا، وإنما لم يكن طعام قومي فكرهته. فجاء خالد ومد يده وأكل، وأكل من معاه. وهكذا قل عن الأرنب: أكلها البعض ومنعها البعض. وهكذا قل عن القنفذ، وهكذا قل عن كل ما ذكر. في المالكية رواية عنهم في تحريم هذه الأشياء: السباع، ذوات الناب، والطير الوحشي ذي الظفر، كالنسور والصقور والحداء وما إليها. وقالوا مع ذلك مكروها، تارة روي أنها مكروها كراهة حريمية، وتارة قالوا كراهة تنزيهية. وروي مثل ذلك عن الشافعي، ومثل ذلك عن أحمد، وإن كان مذهب الشافعي بعد ذلك بقي على تحريم هذه الأشياء. ورد تحريم الخيل والبغال والحمر الأهلية، ثم اختلف المسلمون في ذلك، فقال البعض: هي ليست حراما لذاتها، ولكنها تتخذ للركوب وللقتال ولحمل الأثقال، فلو ذهبنا إلى أكلها لقلت ولضعف شأن الرحلة والسفر، وكان في ذلك مشقة على الناس في رحلاتهم وأسفارهم، فإن كثرت بالدرجة التي لا يخاف منها في ذلك فتؤكل فلا مانع، ومن قال سوى ذلك حرمها. وعلى أي اعتبار؟ سيأتي هذا مفصلا بعد ذلك، ولكن المجمع عليه والمعروف من الدين بالضرورة، ومما لم يختلف فيه مسلمان اختلفت مذاهبهما أو أعصارهما أو أزمانهما، لم يختلفوا جميعا في أن الميتة حرام، والدم المسفوح حرام، والخنزير حرام، وما ذبح لغير الله حرام، إلا ما اضطررنا إليه دون بغي ولا عدوان، بأن نأكل أكثر ما نحتاج، ونتزود لذلك بأكثر مما نحتاج. وكل ما حرم كما قال عليه الصلاة والسلام أكله حرم ثمنه. بعض الأصحاب ذهب فباع خمرا، فبلغ ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام، فقال: لعن الله اليهود، حرم الله عليهم شحوم الشاة والبقر، فجملوها وأذابوها وفباعوها وأكلوا أثمانها. ثم شبه عمل هذا بعمل اليهود، ثم قال عليه الصلاة والسلام كقاعدة عامة: ما حرم الله أكل شيء إلا حرم ثمنه، وما حرم ثمنه حتى حرم بيعه وابتياعه وكل ما يتصل به. يبقى في الميتة الجلود إحدى أمهات المؤمنين، وهي سودة بنت زمعة، ماتت لها شاة فطرحتها، فقال لها عليه الصلاة والسلام: هل انتفعت بإهابها؟ قالت: يا رسول الله، أليست ميتة؟ قال: الحرام أكلها والجلد لا يؤكل، فإذا دبغت فطهورها دباغها. وكان بذلك استثني من الموتى، من الميتة، من الإبل كل الإبل، من الأنعام كل الأنعام على أشكالها، لحمها لا يؤكل لا يباع، ولكن جلودها إن دبغت طهرت وصلحت لكل شيء، للبيع والشراء والافتراش وكل ما ينتفع به. وهذا أيضا مما اتفق عليه المسلمون، وإن اختلفوا في بعض تفاصيله، هل يصلى عليها ظهرا أو بطنا أو ما إلى ذلك. ويأتي تفاصيل ذلك في الآية المقبلة بإذن الله وعونه. إلا ما اضطررتم إليه إن ربك غفور رحيم. يقول تعالى: وقد حرم علينا الميتة كل الميتة كمن اضطر، والدم المسفوح كل دم، والخنزير لحما وشحما، وما ذبح لغير الله فهو فسق، خروج عن الله، عن طاعة الله، عن أمر الله. فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم. فمن اضطر حملته ضرورة، ألجأته حاجة، فبعد الحاجة قد أذن الله وغفر. واستثنى من ذلك عندما لا تكون حاجة ولا تكون ضرورة. ثم قال تعالى: وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما. ما ذبح لغير الله أصبح ميتا، أصبح ميتا. فإذا أصبح ميتا يعامل معاملة ميتا، لأن الله ذكره مع الميتا. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. وأذن الله من أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلوات الله وسلامه وبركاته على سيدنا محمد سيد العرب والعجم، وعلى آله الأطهار. يحمل هذا العلم بخلف عذر ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال البطلين وتأويل الجاهلين. قال الله جلت قدرته: وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم، ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون. بعد أن حدثنا الله تعالى في كتابه بما يصنعه كفار العرب في مطاعمهم ومشاربهم وأولادهم وبناتهم من حرام وفساد وضياع رزق وإزهاق أرواح، يقص الله علينا هنا كذلك على اليهود وماذا أمرهم به، فبدلوا وغيروا وتلاعبوا. وعندما أرسل نبي العالم خاتم الأنبياء من جزيرة العرب من مكة المكرمة، بقوا أيضا على إصرارهم في الكفر والشرك والتحريف. فقال تعالى: وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر. الذين هادوا هم الذين سموا أنفسهم يهودا وانتسبوا ليعقوب الذي هو إسرائيل، فوصفوا أنفسهم بأنهم إسرائيليون. يقول الله عن يهود بأنه حرم عليهم كل ذي ظفر، والظفر يكون من الطير ويكون من الحيوان. والمراد بهذه الفقرة من الآية كل ما كان ذا ظفر متصل غير مفرق، كما فسرت ذلك السنة، كالإبل من الحيوان والنعام والأوز والبط من الطير، ما كان ظلفها متصلا غير متفرق، وما كانت أظافر رجلها كالبط والأوز والنعام متصلة غير متفرقة، بحيث لم تفرز أصابع رجليها أظافر رجليها عن بعضها البعض كباقي الطير من الدجاج والحمام وما إليهما. والمعنى في ذلك أن الله حرم على اليهود أكل الإبل وأكل النعام وأكل البط وأكل الأوز وما يشبهها من ذوات الأظلاف وذوات الظفر مما لم تتفرق ولم تكن كل أصبع من الرجلين منفردة على حالها. ثم قال تعالى: ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما، وحرم عليهم أن يأكلوا من شحوم البقر ومن شحوم الشاء وما إليها من أمثالها مما لم تفرق أظلافها أو أظفارها. قال تعالى مستثنيا في هذا التحريم فيما قص علينا إلا ما حملت ظهورها أو الحوايا أو ما اختلط بعض، إلا ما حملت ظهورهما، ظهور البقر وظهور الغنم والحوايا أو ما اختلط بعض، حرم الله على اليهود كل ذي ظفر لم يفرق من الطير والأنعام، كما حرم عليهم من شحوم البقر ومن شحوم الغنم، ولم يستثن منها إلا حملت الظهور اتصلت بالأضلاع اتصلت بالحوايا اتصلت بالعظم، والحوايا ما حوته الأمعاء وحوته القطع في داخلها من كبد وطحال ومصارن وما إلى ذلك. الحوايا جمع حوي أو حاوية، أو ما اختلط بعظم، ما كان متصلا بالعظم مع اللحم فهو أيضا استثناه تعالى، وما سوى ذلك قد حرماه وشدد فيه. ومن الحوايا ومن العظم العصعص أي المباعر أي الألية بالنسبة لذوات الأذناب، ما اتصل بعظمها واتصل بلحمها فأيضا أذن فيه ولم يحرموا عليهم. بنو إسرائيل قالوا: نحن حرمنا ذلك لأن إسرائيل حرمه على نفسه، ولكن الله في هذه الآية يكذبهم، بل الذي حرمه عليهم الله سبحانه وتعالى عقوبة وجزاء وتشديدا. ذلك جزيناهم ببغيهم، يقول تعالى: حرمنا عليهم ذلك جازيناهم به، لبغيهم لظلمهم لتجاوزهم الحد، فشدد عليهم وزادهم بما يشقيهم ويتعبهم. ومن هنا من أكرم بالإسلام وخرج عن الأوثان دخل في عموم ما قاله الله عن نبيه عليه الصلاة والسلام: الذين يتبعون النبي الأمية الذي يأمرهم بالمعروف الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويرفع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم، وهذه منها رفع الله تعالى عنهم إذ آمنوا بالنبي عليه الصلاة والسلام خاتم الأنبياء، رفع الإصر الشدة والمحنة والتشديد عليهم والأغلال التي كانت عليهم، ما كانوا فيه من قهر وذل وهوان وأتعاب ومشاق. هذا بالنسبة لمن أكرموا وهدوا للإيمان بخاتم الأنبياء والإيمان بخاتم الكتب القرآن الكريم بنبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأزكى التسليم. ذلك جزيناهم ببغيهم بظلمهم بتجاوزهم، كان ذلك من الشدائد عليهم. ومعنى هذا أن اليهود في حياة أنبيائهم وفي وقت نزول الوحي عليهم بدلوا وغيروا، ظلموا وجاروا، فعاقبهم الله بأن غير وبدل أيضا عليهم، فجازاهم بالإصر والشدة. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، ذلك ما جزيناهم عليه وعاقبناهم به مما حرمناه عليهم من أنواع من الطيور وأنواع من البهائم وأنواع من شحوم البقر والغنم وما إليها. ذلك لم يكن في الأصل حراما، ولكن الله حرم عقوبة وتشديدا وإصرا بلاهم به نتيجة تحريفهم وإغوائهم وبغيهم. وإنا لصادقون، إنا لعادلون، إنا قد صدقناك يا محمد، صدق الله العظيم في أي حال، بما بلغناك من دينهم وحرمنا عليهم مما كان حلالا عليهم يوما من الأيام. وذكر اليهود مع العرب مشركي العرب حيث جمع الكل التغيير والتبديل والتحليل والتحريم من قبل أهوائهم ونزواتهم مما لم يحرمه الله ولا أنبياء الله، فعوقبوا وشدد عليهم. أولئك بما قصصنا عنهم بما وصف الله وذكرناه مفسرا مبينا، وهؤلاء بما بدلوا وغيروا. ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون، إنا عادلون، ولا يظلم ربك أحدا. ثم قال تعالى فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة ولا يرد بأسه إلا عن القوم المجرمين. قال تعالى فإن كذبوك يا محمد يا رسولي يا نبي، إن كذبك هؤلاء اليهود وتبعوا ما كانوا عليه في سننهم وسنن أسلافهم وسنن عباد الأوثان والأصنام، فقل ربكم، ربك وربهم ورب كل الخلق، ذو رحمة واسعة. هذه من الله هنا إغراء للكفار، إغراء للمشركين بأن يتوبوا ويعلموا أن ربهم، أن الله سبحانه وتعالى ذو رحمة واسعة، سبقت رحمته غضبا، يقبل التوبة عمن تاب ويترك ما سبقوا أن أذنبوا وأجرموا، والإسلام يجب ما قبلا. فهؤلاء على ما صدر منهم وثنيين وكتابيين يقول الله لنبيه عليه الصلاة والسلام بشرهم ورغبهم بأنهما مع كل ما صدر عنهم، إنهم تابوا وأنابوا نرفع عنهم الإسرى والأغلال بنبوءتك برسالتك، نرفع عن الآخرين الوثنيين ما ذلوا به وشددوا به على أنفسهم وحرموا ما أحل الله وأحلوا ما حرم الله من الأرزاق والأولاد والذرية الصالحة، إنهم تابوا فيغفر الله لهم فيما مضى ويعاملهم بعفوه ومغفرته، فهو ذو رحمة واسعة تسع عباده الأولين والآخرين، تسع المشركة، تسع الكتابية، تسع المذنبة من المسلمين. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا ولا يرد بأسه عن القوم المجرمين. في أكثر الآي عند الموعظة عند الدعوة يجمع الله تعالى في آي واحدة في فقرة واحدة بين الترغيب والترهيب، ففي هذه الآية اتباعا لسنن ربنا رغب العصاة رغب المشركين في العودة عما صدر عنهم وما مضى لهم بالتوبة والإنابة، فإن رحمته واسعة لا تضيق بتائب ولا تضيق بمسلم ولا تضيق بموحد، ولكنه مع ذلك من لم يتب ويدع الكفر والشرك والعصيان والمخالفة هؤلاء يعاقبهم الله ويجازيهم بأن لا يرد بأسه عنهم عقوبة عذاب شدة غضب، ويعدهم في القوم المجرمين المسيئين الذين أجرموا وأساءوا وأذنبوا. فالله يقول لهم هذا طريق اليمين وهذا طريق اليسار، من اتبع يمينا اتبع الحق والنور وتاب وأناب بعد أن بلغه ما بلغ عن خاتم الأنبياء وخاتم كتب السماء وتاب وأناب، فرحمة الله تسع كما وسعت الأولين والآخرين. وإن هو أبى فالله لا يرد بأسا شدة عقابا عن القوم المجرمين الذين أصروا على إجرامهم وكفرهم. وهذه الآية تشبه قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. أيضا وفي الآية نفسها جمع الله بين الترغيب والترهيب، دع الشرك وكن بعد ذلك كيف شئت، فرحمة الله واسعة. ففي الصحاح والسنن والمسانيد قال رسول الله عليه الصلاة والسلام عن أبي ذر وعن جابر وعن ابن مسعود وعن غيرهم من صحابة رسول الله عليهم الصلاة والسلام، من مات لا يشرك بالله دخل الجنة. فقال أبو ذر وإن زنى وإن سرق يا رسول الله؟ قال وإن زنى وإن سرق. فأعاد أبو ذر وإن زنى وإن سرق يا رسول الله؟ قال وإن زنى وإن سرق. فسأله الثالثة فقال إن زنى وإن سرق رغم أنف أبي ذر. فكان أبو ذر يروي هذا الحديث ويختمه بهذه القول النبوية رغم أنف أبي ذر، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث الآخر في الصحاح الستة وغيرها قال النبي عليه الصلاة والسلام من لم يشرك بالله وجاءني بقراب الأرض خطايا جئته بقراب الأرض مغفرة وإن بلغت خطاياه عنان السماء ثم تاب واستغفرني غفرت له فرحمة الله قريب من المحسنين وهذه المعاني متضافرة متواترة معروفة من دين الإسلام بالضرورة وهي من رحمة الله وكرم الله وفضل الله إذ علم الله أن عبيده هؤلاء مطبوعون على المعصية على المخالفة ولكن مع ذلك من تاب تاب الله عليه وخيركم كما قال عليه الصلاة والسلام المؤمن واه راقع وخيركم من مات على رقعه المؤمن ما دام حيا يوهي الثوب فيضطر لأن يرقعه لأن يخيطاه لأن يصلحه وخيرنا من مات وهو قد رقع ثوبه ولم يدعه مخرقا ولا ممزقا وتلك كناية عن الذنوب والآثام التخريق في الدين الذنب والإثم والمعصية ورقعه يكون بالتوبة فكلما نذنب نجدد توبة عن عزم وصدق لا عن تلاعب فإذا استغوانا الشيطان وكنا ضعاف النفس ضعاف الإرادة جددنا توبة وخيرنا من كانت توبته خاتم أعماله فلقي الله تعالى وقد رقع توبه تائبا من ذنبه ومن هنا استعاذ رسول الله عليه الصلاة والسلام من موت الفجاء لأن الإنسان عندما يكبر عندما يمرض عندما يأخذ فرصة للموت تجده يشتد رعبه وخوفه حتى أكبر الطغاة والجبابرة وذوي الذنوب والمعاصي فتراه يجدد توبة ويحسن ويتصدق ويستغفر ويبكي على ذنبه فيجد فرصة لذلك حتى إذا مات مات عن توبة أما إذا مات فجأة قد يموت وهو حالة زنا حالة سرقة حالة ربا حالة معصية على كل الأشكال والألوان وقد ورد عن رسول الله عليه الصلاة والسلام بأن الزاني حين يزني لا يكون مؤمنا وحين يسرق لا يكون مؤمنا وحين يعصي بصفة عامة يرتفع الإيمان عنه إلى أن يعود ويؤوب ويتوب فإذا مات وقد ارتفع عنه اسم الطاعة واسم التوبة يوشك أن يختم له بسوء وتبقى الحالة صعبة جدا نسأل الله المغفرة وأن يختم لنا بخير وعلى الشهادة ثم قال تعالى فيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء ثم قال تعالى سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون هذه مجادلة ومناظرة ومحاججة عاد الله بها مع هؤلاء المشركين كل المشركين من جزيرة العرب وغيرهم وإن كانت الآية نزلت من أجلهم ولكن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب قال الله عن هؤلاء وقد سبق أن فعلوه وقالوا سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا يريدون بهذا القول ليس المشيئة ولكن الأمر والرضا بدليل قوله تعالى بعد كذلك كذب الذين من قبلهم فهؤلاء كذبوا وقالوا إن الله أمرنا. كذبوا ما أتى به كتاب الله ورسالة نبينا عليه الصلاة والسلام من تزييف كل تلك الشرائع التي اشترعوها لأنفسهم زورا وباطلا. قالوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا، أي لو شاء الله ما أمرنا. فهم لا يريدون المشيئة، لا يريدون الإرادة، لأن المشيئة هي بيد الله والإرادة بيد الله، ولا يعلم الغيب إلا الله، ولا يمكن الاعتذار بها لا في منطق الشرع ولا منطق العقل. العشاء لم تؤذن بعد، يجب علينا إن أدركناها أن نصليها. وما الذي يدرينا؟ هل سيكرمنا الله بالبقاء على الطاعة وبالامتثال للأمر؟ عندما نسمع حي على الصلاة حي على الفلاح نبادر للصلاة وإلى الفلاح فنصلي. أنا أعتذر ونقول الله شاء الضلال وشاء لا نصلي، وما يدرينا؟ ذاك غيب وذاك في ضمير المستقبل لا يعلمه إلا الله، فكيف يعتذر الإنسان بما هو غيب عليه ويجهلوه ولا يعلموه؟ حتى إذا أجرم وأساء وأذنب قال تلك مشيئة الله وإرادته، وزاد هؤلاء فقالوا ذاك أمره ورضاه، والله لا يرضى لعباده الكفر ولا يأمر بالفحشاء، معاذ الله وحاش الله. ما جاء من الله إلا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وفعل الطاعات ما ظهر منها وما بطن، وترك المنكرات ما ظهر منها وما بطن. والدعاء غير ذلك كذب على الله وافتراء عليه، مرتكب ذلك يخاف على مستقبله وعلى خاتمته من سوء العذاب ومن الموت على الكفر، ونعوذ بالله. سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا، أي هو الذي أمرنا وهو لا يأمر بالفحشاء، قد كذبهم الله. قالوا وقد رضي ذلك منا بدليل أننا لا نزال عليه، والله يكذبهم ويقول ولا يرضى لعباده الكفر، وهم يقصدون بالمشيئة ذلك. أما كون ذلك في علم الله السابق فذلك غيب لا يعلمه أحد، ولا تدري نفس ماذا تكسب غدا. فنحن نعتذر بالغيب بمستقبل الأيام فنعصي ونخالي، ونقول إرادة الله كذلك ومشيئة الله كذلك، نكون قد افترينا على الله مرتين، مرة بالكلام على الغيب ولا يعلمه إلا الله، والثانية بأنه الآمر لذلك والراضي به وحاش الله ومعاذ الله. سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، بعد أن عجزوا عن مقابلة الدليل بالدليل كما قصصناه بالأمس في الآية المسلسل عن الله ومناظرة رسول الله لهم وتنزل الله لمناظرتهم وأمره رسولا وخاتم أنبيائه أن يفعل ذلك. عندما عجزوا عادوا فقالوا الله أمرنا، وذلك إصرار على الكذب على الله والافتراء عليه. والذي قاله هؤلاء هو الذي لا يزال يقوله الكفار المعاصرون من كل لون ومن كل جنس وفي كل صفع من أصقاع الأرض، والتاريخ يعيد نفسه كما يقول المؤرخون وكما يقول العلماء. لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. قال تعالى كذلك كذب الذين من قبلهم، كذبوا الرسالات، كذبوا الوحي، كذبوا أنبياءهم، كذبوا كتب ربهم عندما زعموا بأن الله أمرهم بذلك. الله رضي لهم ذلك، وهو الذي حرم وهو الذي أحل وهو الذي فعل ذلك بهم وبآبائهم من قبل، كذبوا وافتروا، وذلك كما يقال للسابقين يقال للاحقين، ولنأخذ عن ذلك دروسا وعظات وآدابا ورقائق لمن يهديه الله ويسمع الحكمة ويأتي بفصل الخطاب عن الله فيطيع ويسمع. كذلك كذب الذين من قبلهم من آبائهم وأجدادهم والأمم السابقة. قال تعالى: قل يا محمد يا رسول الله هل عندكم من علم فتخرجوه لنا. كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا. كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا، بقوا على كذبهم إلى أن هلكوا وماتوا، وأذاقهم الله غضبه ونقمته في الدنيا قبل الآخرة بما أصاب قوم نوح وقوم صالح وقوم لوط والأمم السابقة التي قالت مثل ذلك وعصت مثل عصيانها، فأغرق بعضهم وخسف ببعض ورجم بعض وعذبهم بما لا يعذب به إلا أمثالهم من الكفرة المشركين العصاة، ولعذاب الله في الآخرة أشد وأنكى وأهون سبيلا. كذلك قال الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا، بقوا هكذا إلى غاية أن عوقبوا وذلوا وذاقوا أصيبوا بعذاب الله وبأسه بغضبه بشدته بعقوبته. أيريد هؤلاء أن يصروا إصرار الأولين فيعاملوا معاملتهم من الغضب والغرق والخسف وأنواع العذاب التي سبقت للماضي؟ ولكن الله رحمة بمحمد وتكريما له رحم أمته، تبع الله بأن أوقف الخسف والغرق والصواعق والمسخ، وترك لهم فرصة الحياة لعلهم يوما يتوبون ويؤوبون ويستغفرون ويقولون ربي الله. ويكفي أن يقولوا ذلك ويشهدوا لله بالوحدانية ولمحمد بالنبوءة وللقرآن أنه كلام الله فيفوزوا بالجنة والرضا على ما هم عليه. إن شاء الله عذاب ثم أخرجهم إلى الجنة، وإن شاء الله غفار. قال تعالى: قل لهم يا رسول الله يا محمد هل عندكم من علم فتخرجوه لنا، هذا الذي زعمتموه وأن الله أراده لكم ورضيه منكم وحلله لكم وحرمه عليكم وعلى آبائكم قبلكم، هل عندكم من علم فتخرجوه لنا فتطلعونا عليه. وهم لا يزعمون ذلك، لا يزعمون بأن عندهم كتابا من الله ولا كلاما من نبي من أنبياء الله، ولا هم يعلمون ولا يدرسون، هم أميون لا يقرؤون ولا يكتبون. ولذلك عندما يطالبون بعلم بإخراجه بالاطلاع عليه بالمحاججة على أساسه وحسب أصوله تجدهم يحيصون حيصة حمر الوحش، لأن ذلك غير موجود، لأن ذلك غير موجود ولا قائم، وإنما هي دعاوي وإنما هو كلام يقال بلا دليل ولا برهان ولا علم من الله ولا الرسالات. هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن. يقول الله لهم: قل لهم يا محمد لا تتبعون إلا الظنون، وإن الظن لا يغني من الحق شيئا، لا تتبعون إلا الأوهام إلا الخواطر إلا الهواجس إلا الموروثات عن الآباء والأجداد مما لم يؤكده دليل ولا برهان ولا علم من الله ولا علم من رسول الله، وإن هي إلا ظنون وأوهام. أول من يشك في حقيقتها أنتم إن تتبعون إلا الظن، وإن أنتم إلا تخرصون. والخرص الكلام بلا دليل، الكلام بلا يقين، الكلام الملقى على عواهن ظنا ورجما بالغيب. وأول من لا يؤمن به من يقول، وإنما يريد أن يقول كلاما حتى لا يسكت عن من كلمه وحاجج وناقشه وحاسب. فهو يقول أنا أيضا كلمته وكلامي يقابل كلامه، ولكن هيهات بين الكلام الذي يسنده الحق والوحي والرسالات وكتب الله والعقل السليم بين الكلام الذي لا يقبله عقل ولا منطق ولا يؤكده سماء من وحي أو كتاب أو رسالات الله للناس، إن هو إلا خرص ووهم وظن. ثم قال تعالى قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. قل فلله الحجة البالغة، قل يا محمد لقد حاججتموني وناقشتموني وجادلتموني، وفي الحقيقة جدالكم ومحاججتكم وتخريصكم وظنونكم هي مع ربكم. ولذلك عند الفلج، عند النصر، عند غلبة المحادثة والمجادلة والمذاكرة، كانت الحجة البالغة لله. هو الذي حاججكم بما أوحى به إلى رسله، هو الذي حاججكم بما أكرمكم به من عقول سليمة فعطلتموها عن الفهم وعن الوعي، ولم تستعملوها للصالح، استعملتموها للشر وللخبث ولعبادة الأوثان وللظلم وللأوهام والخرافات. قل فلله الحجة البالغة. وهكذا يوم القيامة عندما يأتي من المشركين ومن الكفار ومن المنافقين من يموتون على كذلك على هذه الحالة، يقول لهم الملائكة الموكلون بهم من زبانية النار: ألم يرسل لكم ربكم أنبياء وكتبا يأمرونكم وينهونكم؟ فيقولون بلى. إذاك تكون الحجة البالغة الكاملة المقبولة التي لا يردها عقل ولا ينكرها فهم، والتي يساندها ما نزل على الرسل والأنبياء منه، فدان به أصحاب الرسالات من آدم عليه السلام إلى عيسى إلى خاتم الكل محمد عليه الصلاة والسلام وعليهم. قل فلله الحجة البالغة فلو شاء لهداكم أجمعين. فلو شاء ربكم وعلم خيرا من نفوسكم لألهمكم الخير وهداكم إليه، وكشف عن قلوبكم ران الشرك وغطاء الكفر، فسمعتم وبصرتم وفكرتم، ولكن مع عيونكم لا تنظرون، ومع آذانكم لا تسمعون، ومع قلوبكم لا تفقهون. هم كالأنعام بل هم أضل. ثم قال تعالى قل هلم زين قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا، فإن شهدوا فلا تشهد معهم ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون. عندما أصروا على كفرهم وعلى شركهم وزعمهم أن الله أمرهم بذلك، وآباؤهم رووا ذلك عن الرسالات السابقة وما صنعه فيهم زعيمهم الخزاعي عمرو بن لحي من تبحير البحيرة واصل الوصيلة وحماية الحامي وأكاذب وأضاليل من صنع الأوثان وصنع الأصنام، نسبوا كل ذلك للرسالات لكتب الله السابقة لله سبحانه وتعالى، ومع ما حاججهم به رسول الله عليه الصلاة والسلام لا يزالون مصرين على أقوالهم وعلى إفكهم وعلى كذبهم وبهتانهم. فعاد الله فقال لا قل يا محمد هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا هلم كلمة اسم فعل تبقى على هذا اللفظ مبنية لا تغير يخاطب بها المفرد والمثنى بنوعيه والجمع بنوعيه هلم أقبل أقبل يا محمد قل لهؤلاء ليأتوا بشهدائهم هلموا شهداءكم أتوني بشهدائكم من يشهدون جمع شاهد من يؤكد ذلك بالمنطق والدليل وبالعلم الذي طلبناه منكم فعجزتم عنه قل هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا قل لهم يا محمد هلموا شهداءكم هذه كالآية السابقة عندما سألهم الله تعالى هل كانوا حاضرين عندما أوصى أنبياءهم وآباءهم وأجدادهم بذلك يهزأ بهم ويسخر بعقولهم ويكذب مفترياتهم وهذه كتل هلموا شهداءكم هل عندكم شهداء يؤكدون ويشهدون بأن الله حرم هذا هذا الذي مضى الكلام عليه من الأرزاق وقتل الأولاد وأخذ الأموال بالباطل وأكل الميتات ولحم الخنزير وتحريم البعض على الرجال والبعض على النساء إلى تفاصيل ما مضى هذا الذي نسبتم حرمته لله وحلاله لله ولما عندكم من علم هلم شهداءكم أتوني بما عندكم أشهد معهم بمعنى من أشرك بالله وافترى على الله لا يستبعد من أن يشهد بالزور ويشهد على الباطل ويشهد على الكذب صديقا لما رأوا عليه آباءهم وأجدادهم من تقاليد أقوام الكفار فإن شهدوا فلا تشهد معهم ثم عاد الله فقال ولا تتبع أهواء الذين لا يؤمن الذين كذبوا بآيات الله بآياتنا والذين لا يؤمنون أهواءهم جمع هوى وهي هذه القوانين التي نرى في الأرض والدساتير التي نرى في الأرض التي قام بها وصنعها دول الكفر بكل أشكالهم كتابين وثنيين وتبعهم على ذلك أكثر مسلمي الأرض دولا وشعوبا فأخذوا أهواء زعمائهم أهواء أحزابهم أهواء طواغيتهم والهوى ما أملته الرغبة وأملته الشهوة وأملته النزوة وأملاه حب البطن وحب الفرج وحب الظهر من أكل وشرب وسيادة وجاه باطل واستعلاء على الأرض هؤلاء الذين صنعوا تلك الأهواء واتخذوا منها قوانين وشرائع هؤلاء الذين صنعوا ذلك في الماضي وما يذكر الله لنا هذا إلا لنعيده على من قلدهم ورجع إليهم وأتسى بهم وصنع صنيعهم فجدد كفرهم ووثنيتهم فاتخذ زعماءهم أربابا من دون الله فلا تتبع أهواء الذين لا يؤمنون الذين يكذبون بآياتنا ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا والذين لا يؤمنون بالآيات يا محمد فلا تتبع أهواء هؤلاء الذين يكذبون بآياتنا كذبوا بالله برسالاته بوحدانيته بما أوحى به من كتب من السماء على رسله المكرمين من البشر فلا تتبع أهواء هؤلاء الذين كذبوا بآياتنا كما لا تتبع أهواء الذين لا يؤمنون بالآخرة والذي لا يؤمن بالآخرة كافر مشرك إذ معنى ذلك في زعمه وفي إيمانه أن الله خلق هذا البشر سبهللا دون راع لحق ولا باطل ولا حساب، وأن من أجرم في دنياه وأكل أموال الناس وظلم أبشار الناس وطغى وتجبر وقال أنا ربكم الأعلى أنه بموته قد أفلت من الحساب والمتابعة والعقاب. من زعم ذلك وادعاه هو ليس بمؤمن ليس بمسلم، مشرك كافر بالله. وكل الكتب السابقة والرسالات الماضية دعت الناس للإيمان باليوم الآخر، للإيمان بيوم القيامة الذي ينتصب فيه الخلق من جديد، ليقفوا معروضين على الله، ليحاسب المسيء على إساءته والمحسن على إحسانه. فهذا الذي يكذب بذلك يظن أن فرصة حياتي كانت للشهوات وكانت للأهواء، فليصنع ما شاء، فلا محاسب ولا رقيب، وكذب على الله وافترى. والذين لا يؤمنون بالآخرة وهم بربهم يعدلون، أولئك الذين كذبوا بآيات ربهم وأولئك الذين كذبوا باليوم الآخر هم يعدلون بربهم، يجعلون له عدلا شريكا مشابها مناظرا. ومن يجعل لربه عديلا فهو مشرك كافر بالله، ليس كمثله شيء، ولم يكن له كفوا أحد، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. وكل ما على الأرض وما وجد في الكون وما سواه هو خلق الله وأمر الله، ومن قوله كن فكان. خاضعون لقهره لجلاله لإرادته، لا مخرج لأحد منهم ولا مفر عن حسابه ومتابعته، والإحسان إن أحسن والإساءة إن أساء. فلا بد من العودة والحياة بعد الموت في اليوم الآخر، اليوم الدائم الذي لا يوم بعده ولا حياة بعده، لأن الموت يكون قد مات سواء بالنسبة لسكان النار أو لسكان الجنة. ثم قال تعالى: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. بعد أن ذكر الله لنا مذاكرة رسول الله ومناظرته وحجاجه مع أهل الكتاب ومع الوثنيين المشركين من هؤلاء، وكانت الحجة أخيرا البالغة لله، عاد فقال الله ليعلم هؤلاء وليرشد هؤلاء ويريهم الحق من الباطل والنور من الظلام. فقال: يا محمد قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقتلوا النفس التي ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. قل يا محمد لهؤلاء: تعالوا أقبلوا، التفوا حولي، تجمعوا لحديثي، أنصتوا لما أقول، افتحوا أبصاركم، تفرغوا لما أمليه عليكم من تزهيف ما مضى مما لم يأتي به الله ولا رسول الله، وأقص عليكم وحي الله وحقيقة تزيف باطلكم فيما أمر الله به ونهى عنه. قل يا رسول الله قل يا محمد تعالوا. وابتداء الحلال والتحليل والتحريم بهذه المقدمة هي من البلاغة ومن الفصاحة ومن حسن المناظرة والكلام. قد تنادي الإنسان بكلام دون أن تدعوه إليك فيكون غافلاً مفكراً فتتحدث وحدك ولا تسمع منه جواباً فلا تدري هل أنصت إليه، هل ظن أنك تناديه. أما إذا جئت إليه فقلت يا فلان أنصت إلي، أصغي لحديثي، فسيقبل عليك لأنه سمع منك اسمه وسينتظر ليسمع ما نوهت به وأشدت إليه. وهكذا الله تعالى في كتابه المعجز البليغ الذي لم يأتي مثله لا قبل ولا بعد، الذي أعجز به الخلائق وتحدى به الخلائق، ولا يزال الإعجاز والتحدي في اللفظ والمعنى قائما ومن بعد الإسلام ب1400 عام. وتلك الحجة البالغة والمعجزة السرمدية الدائمة. قل تعالوا أتلو عليكم، أتلو ما حرم عليكم، قل تعالوا أتلو ما حرم ربكم عليكم، تعالوا يا هؤلاء أقبلوا وهلموا لأتلو وأقرأ وأخطب وأتكلم وأقص عليكم ما حرم ربكم عليكم، لا ما حرمتموه على أنفسكم بالأهواء والنزوات والمفتريات والأكاذيب. بعد هذه المقدمة ابتدأ في ذكر هذه المحرمات فذكر 5 من الأصول، كل واحدة منها شيء قائم بنفسه وتتبعه بقية الأحكام من الحلال والحرام. والآية مكية كبقية السورة كلها، وكما سبق أن قلت أكثر من مرة، القرآن في مكة، الوحي الذي نزل من القرآن في مكة كان لتزييف الشرك وتهديم الشرك والدعوة لعبادة الله الواحد وترك الحرام وفعل الحلال من حسن الخلق والمعاملة والإحسان للأكابر من ذويك وأرحامك أبا وأما وكبيرا في السن ومحسنا إليك إلى ما سنقول. فابتدأ الله تعالى بأصل الإيمان وأصل التوحيد ودعوة الرسالات، كل الرسالات، فقال ألا تشركوا به شيئا. حرم الله عليكم يا أيها الناس من ينصت في مكة من المشركين المعاصرين ومن سيأتي بعدهم ومن يوجد في عصرهم في جزيرة العرب أو كل العالم شرقا ومغربا ومن سيولد بعد ويلحق بالناس، إن الله حرم أن يشرك به. ألا تشركوا به شيئا، ولا هنا يقال عنها في القرآن صلة أي زائدة من حيث المعنى. ألا تشركوا أي أن تشركوا، حرم عليكم أن تشركوا، وأن مصدرية تسبك مع الفعل بعدها بمصدر فيصير حرم عليكم الشرك. وهذا نظيره في القرآن ولغة العرب كثير جدا. ما منعك الخطاب مع إبليس ألا تسجد أي أن تسجد، فليس المنع في ألا يسجد بل المنع في عدم سجوده، كما المنع هنا والتحريم ليس في الشرك ولكن في ترك الشرك. هو الذي حرم الله حرم الشرك، لا دعاهم لا تتركوا الشرك لأن يبقى المعنى أشركه، ولا يأمر الله بباطل. حرم عليكم ألا تشركوا أي أن تشركوا، حرم الشرك. هذه البداية، هذه ألف ب للعقيدة للإسلام بل وللأديان كلها منذ آدم أبينا إلى خاتم الأنبياء محمد عليهم جميعا صلوات الله وسلامه، وهو ما قاله نبينا صلى الله عليه وسلم: نحن معاشر الأنبياء أبناء علات، أبونا واحد وأمهاتنا شتى. أبناء العلات أبناء الضرائر، أبوهم ونسبتهم في الأب واحد، ولكن الأمهات شتى. هذا ابن قرشية، وهذا ابن حنفية، وهذا ابن عربية، وهذا ابن فارسية، ولكن الأب واحد، علي والد الحسن والحسين بن فاطمة الهاشمية النبوية، وهو والد محمد بن الحنفية التي أمه من سبي بني حنيفة عندما حورب مسيلم الحنفي الكذاب. ومعنى الكلام أن الأديان جميعا مرسلها والآمر بها هو الله، وجميعا دعوتها واحدة: ألا تعبدوا إلا الله. ومن هنا كان يقول عليه الصلاة والسلام: أفضل ما قلته أنا والنبيون قبلي لا إله إلا الله، فالكل قال لا إله إلا الله، وذكر لا إله إلا الله ذكر الأمم السابقة من جميع المؤمنين، وذكر الأنبياء السابقين من علمنا ومن لم نعلم، من بداية الخلق إلى أيامنا وإلى عصرنا. وأمهاتنا شتى أي الشرائع، أي الأحكام، أي المنهاج، كما قال تعالى: ولكل جعلنا منكم شريعة ومنهاجا. ألا تشركوا بي شيئا، فكان الأمر الأول في دعوة الناس عدم الشرك، وذلك أصل الإيمان، ولا ينفع بعد ذلك عمل ولا دعوة ولا خير إن خلا من التوحيد والإيمان. لا تنفع صلاة ولا حج ولا خير ولا صدقة، كل ذلك يكون هباء منثورا. جاء عدي بن حاتم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أسلم، قال: يا رسول الله، والدي حاتم من تعلم كان يقري الضيف، يجود بمالي، يؤثر على نفسي، يخدم الضعيف، يقاتل عن المسكين، يحسن للأرملة وللضعيف وللصغير، هل ينفعه ذلك؟ قال: لا. قال: لما؟ قال: لأنه لم يقل يوما رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، أي لم يعترف بالله يوما، فهو أشرك ومات على شركه. وأن لا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، وأمر بالوالدين، أمر بالإحسان ودعا بالإحسان للآباء. والإحسان هنا كلمة شاملة يدخل فيها جميع أفعال الخير من طاعة وبر وخدمة وعدم استعلاء واستجابة وتفرغ. وألا تقول لأبيك أو أمك حتى أف، ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما. ومن هنا كان الله في قرآني وفي كتابي وفي الكتب السابقة كثيرا ما أقرن الدعوة إلى توحيده والإيمان به لبر الوالدين والإحسان إليهما، حتى ولو كانا مشركين، حتى ولو كانا يهوديين أو نصرانيين أحدهما. فقد قال تعالى في مثل هذه الحالة: فإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا. لا يعصى الوالد، لا تعصى الأم، لا يعصى السلالة من الآباء والأجداد إلا في حالة الدعوة إلى الكفر والشرك. أما الدعوة للخير، الدعوة للطاعة، الدعوة للبر، فذلك فرض لازم، فذلك فرض عين، فذلك الذي يكاد يضيع به إيمان المؤمن، إذ الله ذكر بر الوالدين وقدمه على الصلاة وعلى الزكاة وعلى أوامر الإسلام الأخرى في الأركان الأربعة. والأركان الأربعة من صلاة وصيام وزكاة وحج لم تجب إلا في المدينة المنورة ولم ينزل بها الوحي إلا هناك، فكان الذي نزل الوحي به في مكة المكرمة قرينا للدعوة للتوحيد وترك الشرك هو طاعة الوالدين وبرهما. جاء ابن مسعود للرسول عليه الصلاة والسلام وسأله كما في الصحاح الستة، قال له يا رسول الله أي الأعمال أفضل؟ قال أن تشهد أن لا إله إلا الله، أي وأن محمدا رسول الله. قال ثم أي؟ قال بر الوالدين. قال ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. فذكر البر بعد التوحيد عن أمر رسول الله امتثالا لأمر الله وقبل الجهاد، والجهاد الذي هو فرض عين إذا فجأ العدو كما نحن اليوم، وهو فرض كفاية إن كان العدو بعيدا وليس في بلاد المسلمين وعقر ديارهم. هذا الجهاد إن كان الولد سيجاهد على خلاف رغبات أمه وأبيه فلا يجاهد إن كان وحيدهم. فقد جاء رجل قال يا رسول الله أريد أن أقاتل معك، فقال لا، هل لك أب؟ قال نعم. قال ففيه فجاهد. وجاء آخر فقال له يا رسول الله أريد أن أقاتل معك، قال ألك أم؟ قال نعم. قال ففيها فجاهد، فإن الجنة تحت أقدام الأمهات. ومن هنا قال صلى الله عليه وسلم لو الولد بذل كل حياته من ماله بل جميع ماله وجميع جهده وجميع تعبه مدة حياته ما كان ذلك جزاء بعض ما يجب عليه من بر والديه، خاصة وقد ذكر الله ذلك بعد التوحيد لعظم شأنه وجلال مقامه. حتى الكفرة، حتى الوثنيين إذا كانوا آباء، إذا كانوا أمهات، فالله أمرنا بطاعتهم في شؤون الدنيا. جاء ولد إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله إن أبي أخذ من مالي، فقال لا، أنت ومالك لأبي، ليس بعض مالك ولكن كل المال، بفضل أبيك خرجت لهذا الوجود، بفضل أبيك كنت ابن حلال ولم تكن ابن حرام، بفضل أبيك كنت مسلما فأكرمك الله بالإسلام. وإذا قلنا الأب ففي الأبوة الأمومة وبقية الآباء والأجداد. وعلى ذلك فلو بذل الإنسان منا كل جهده كل عمله كل ماله على أن يجازي والديه ببعض ما لهم عليه لما استطاع ولا عجز. وفي الصحيحين في الثلاثة الذين استجاب الله دعاءهم منهم وقد دخلوا غارا فوقعت صخرة وأغلقت فم الغار وأصبح الموت محققا جوعا إلى الموت، فالتفت الثلاثة وكانوا موحدين، فقال كل واحد منهم وهو الاستشفاع والتوسل بالأعمال، كل واحد منهم قال، قالوا لبعض فنسأل الله بما قبل من أعمالنا أن يفرج عنا هذه الكرباء ويزيل عنا هذه الصخرة. فكان من الثلاثة من قال اللهم إنك تعلم أنه كانت لي شويهات أغدو بها للمراح والراعي، وأعود لبيتي مع مغرب الشمس. فيوما من الأيام تأخرت ولم أعود إلا بعد الشفق الأحمر ومرور الوزيع من الليل. وكان من عادتي عندما أعود للبيت ألا أشرب من لبنها، من حليبها، لا أنا ولا زوجتي ولا أولادي، حتى يشرب أبي وأمي، وكانا كبيرين عاجزين في الدار. فعندما جئت وجدتهما قد ناما، فكرهت أن أوقظهما من راحتهما في النوم، وكرهت أن أشرب أنا أو زوجتي أو أولادي على جوعهم قبل أن يشرب أبي وأمي، وخفت أن يصحوا فلا يجدوا شيئا. فانتظرت وهكذا إلى أن أشرق النهار. فعندما صحوا على عادتهما طبيعتهما، شرب والدي حتى روي واطمأنن، وشربت أمي حتى روات واطمأنن. اللهم إن كنت تعلم أن ذلك لم أصنعه إلا لك وامتثال أمرك وبرا بوالدي، فاكشف عنا هذه الغمة وأزح هذه الصخرة. فكشف ثلثها، ودعا الثاني فكشف الثلث الثاني، ودعا الثالث فكشف البقية الثالثة، وخرجوا شاكرين الله حامدين. وهكذا الدعوة إلى بر الآباء كانت دعوة الأنبياء قبل والرسالات قبل، فأكدها الإسلام وحرص عليه الإسلام، وهو معنى قوله عليه الصلاة والسلام: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. وهذه من المكارم التي كانت قبل، فأقرها الإسلام وشدد فيها وجعلها تأتي في الشريعة في الرتبة الثانية بعد التوحيد. ثم قال تعالى: زيد ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، كما أوصانا على آبائنا والإحسان إليهم وبرهم وطاعتهم وامتثال أمرهم والأدب معهم. أمرنا بالإحسان إلى أولادنا، فقال: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق. وكان الناس ولا يزالون يقتلون البنات والأولاد الذكور والإناث، يقتلون الإناث خوف العار والفقر، ويقتلون الأولاد خوف الفقر. في الآية الماضية وأشباهها: وإذا الموؤودة سئلت، كانت الموؤودة بنتا، وهنا الموؤود ولدا، والسبب القتل هو خوف الإملاق أو من إملاق، الإملاق الفقر والحاجة. فكان الناس يقتلون أولادهم وهم صبيا كي لا يعجزوا عن تربيتهم والصرف عليهم، وهذا ما يعيش فيه الناس اليوم. انظر صحف الأرض في كل الدول في كل الملل، تجدهم يجهضون الأولاد والأجنة في البطون وهم بالحياة، ويقتلونهم بعد ولادتهم في الأسبوع الأول والشهر الأول والسنة الأولى، ويقولون: نفقاتنا، راتبنا، مدخولنا يكاد يكفينا وحدنا، فكيف بنفقة الولد ومدرسته وكتبه وألبسته، ونفقة البنت وشورتها ودراستها ولباسها. وهكذا من خوف الفقر وقعوا في الفقر وقعوا في الموت. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. الذين يكونون كذلك لا يكاد يميزون، وهم يشعرون بأنهم في سنهم يدللون ويكرمون، وينادون: يا أبي، كليه أو أحدهما. فتنشأ في نفسهم عقدة من الحقد والبغضاء لكل المجتمع، فتكثر شرورهم وتكثر آثامهم ويكثر إفسادهم. وهذا الذي حدث في الأرض. الشأن في قوانين السماء وقوانين الأرض، أن الذي لم يبلغ الحلم بعد لا يسأل ولا يحاكم، وإنما يسأل وليه والمشرف عليه حيث سعى في إفساده. وإذا بهذا العصر قد كثر إفساد هؤلاء الأطفال وهم لما يبلغوا الحلم بعد قتلوا ومثلوا وخربوا وتكاثروا بمئات الآلاف بما لا يكاد يعد ولا يحصى. يحتاجون من أجل ذلك أن يؤسسوا لهم محاكم خاصة سموها دور الأحداث ومحاكم الأحداث لنشأتهم والإشراف عليهم وتربيتهم بما زاد الأمة ثقلا على ثقال وحملا على حمل وشقاء على شقاء. وبعد ذلك يبلغ هؤلاء وقد يدرسون ويظهرون في الأمة فتصبح لهم سلطة ومسؤولية، فيضعون من القوانين ومن المعاملات ما ينفثون به حقدهم وبغضاءهم وسوء سيرتهم وعشرتهم نتيجة هذا الفساد وهذا الحرام. وقد بلغ ذلك أن وصل إلى ديار الإسلام فامتلأت هي كذلك بمثل هؤلاء الدور. ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، نحن نرزقكم وإياهم. قال ابن عباس وابن مسعود سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الذنوب أعظم؟ قال أن تشرك بالله وتجعل له ندا وهو خلقك. قال ثم أي ثم ماذا؟ قال وأن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. فكان قتل الأولاد خشية الفقر ولؤما وشحا بأن لا يأكل معك طعامك يأتي في الجرائم بعد الشرك بالله، كما يأتي البرور بعد التوحيد بالله سبحانه وتعالى. عظم شأن وفعل خير ورفعة مكانا. ولا تقتلوا أولادكم من إملاق، نحن نرزقكم وإياهم، كما قال تعالى ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق، نحن نرزقهم وإياكم. ومعنى ذلك أنهم كانوا يقتلون البنات خوف العار، ثم هم يقتلون الأولاد خوف الفقر والحاجة والإملاق. وهنا تكون القسوة قد بلغت بنفوسهم بما يشبه قسوة اليهود الذين هي أشد قسوة من الحجارة، وإن من الحجارة لما يتفجر من الأنهار، ولكن قلوبهم لا تندى برحمة ولا بعطف ولا بحياء ولا بمروءة. ثم قال تعالى ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن. هذه الآية قد مضى نظيرها في ذلك. ولا تقربوا أي لا تمسوها بحال، تجنبوها ابتعدوا عنها. والفواحش جمع فاحشة، وأكثر ما تطلق على الزنا والسفاح، وهي عندما تكون كذلك تشمل كل معصية كل مخالفة كل خطيئة. ويبقى معنى الآية الكريمة يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا لا ترتكبوا من الفواحش والذنوب والآثام لا ظاهرها ولا باطنها. وقد فسروا ذلك بظاهر الزنا المعلن المعترف به، وهو الآن في العالم أصبح كذلك، قد اعترفت جميع الدول إلا ما قل مما يعد على الأصابع، اعترفت بالخليلة وبالأخدان وبالزنا قانونا، وفتحوا له دورا ونشروه وأذاعوه ووضعوا له أطباء ووضعوا له مشرفين ووضعوا له حراسا ووضعوا له اعتراف من شاء يعترف بأولئك الأولاد الذين هم من زنا ومن سفاح، وبذلك أشاعوا الفاحشة وجعلوها ظاهرة. ومن الزنا الزنا السري ما لا يعلمه إلا أنت وهي، من الفاجرات الفاسقات والفجار والفسقة. فالله حرم كل ذلك على أن الفواحش هي أعم من ذلك وأشمل، منها ما يظهر عليك قولا أو فعلا وبأي جارحة من الجوارح، مما يقول الله عنه لا تفعل لا تفعل، ككل هذه الآيات الثلاث التي نفسر ونشرف ببيانها وإيضاحها كما بينها رسول الله عليه الصلاة والسلام وسلفنا الصالح. لا تسرق، لا تزني، لا تشرك، لا تغتاب، لا تأكل مالا حراما، لا تسطو على مال فقير ولا مال يتيم. فهذه المنكرات الدالة على العصيان المرئي قولا أو المرئي فعلا من الشرك والمعصية وعدم احترام المقدسات من كتاب ونبي وصاحب وسلف صالح. وبواطن الفواحش من الحسد الذي لا يراه إلا صاحبه، من الحسد والغيرة المفسدة والسعي في الإضرار والمؤامرة على الناس حكومات أو أفرادا شعوبا أو دولا، كل تلك المعاني التي تنطوي عليها النفوس الشريرة من حقدها وبغضائها وسوءها وفسادها وما انطوت عليه من شرور وآثام. فالله تعالى قد حرم كل ذلك، وهو قد شمل ما ذكر قبل في الآية من الشرك بالله وعقوق الوالدين وقتل الأولاد وما يأتي من قتل الأنفس الحرام، كل ذلك دخل في عموم هذه الفقرة. ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ولكن الله تعالى مع ذلك عمم وخصص، خصص الشرك والعقوق وقتل الأولاد وقتل النفس المسلمة بالذكر، بعد أن عمم ثم خصص لكبر شأنها وما ينشأ عنها من فساد في نفسك وفي مجتمعك وبين الناس. وذلك كقوله تعالى عن الصلوات: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. فالصلاة الوسطى هي إحدى الصلوات المأمور بالعناية بها والحفاظ على أوقاتها وعلى أركانها وعلى واجباتها، ثم خصص الوسطى بالذكر وهي صلاة العصر كما أتى التخصيص بها في صحيح مسلم. ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها للناس وما بطن، مما لا يعرفه إلا مرتكبه وإلا المتأثم به، والمعلن الذي يعرفه من يراه ويسمعه. ثم قال تعالى: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. لا تقتلوا يا أيها الناس، يا من آمن بالله ربا، فلا تقتلوا النفس التي حرم الله، أي النفس المسلمة، أي النفس المؤمنة، أي النفس المعاهدة، النفس الذمية. ولا تقتلوا النفس، لا تزهقوا روحها، لا تقتلوها، لا تخرجوها عن عملها وحركاتها، دعوها لربها يقبضها متى شاء ويبقيها إلى أن يشاء، ذلك ليس بعمل لكم ولم تكلفوا به. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله أي حرم قتلها والاعتداء عليها إلا بالحق، فإن كان قتل نفس بحق فذلك مشروع، ومن اعتدى فجزاؤه أن يعتدى عليه بمثل اعتدائه وارتكابه. وعن جماعة من الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: النفس بالنفس، والثيب الزاني، والمفارق لدينه، الخارج عن الجماعة. إن قتل لأجل هذه الأشياء الثلاث فقتله قتل حق، والشارع والله تعالى قد شرع ذلك ولم يمنع واستثناه في الآية: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، فإن كان هناك حق في قتلها قصاصا أو عقوبة أو صلاحا للأمة فذاك لا مانع منه ولا متابعة عليه، بل يجب حينئذ على الحاكم والمجتمع أن يفعل ذلك ويشرف عليه. النفس بالنفس، من قتل نفسا بغير حق ظلما وعدوانا يقتل بها. الثيب الزاني، المحصن المتزوج أو من سبق له أن تزوج يوما ولو لم تكن له زوجة وقت الزنا والسفاح يقتل رجما. أو المرتد الخارج عن ديني المفارق لجماعة المسلمين. الزاني المحصن يقتل رجما حتى الموت. المفارق لديني يقتل بقص رقبته وفصلها عن جسدي حتى لا تنتشر عدوى ردته وعدوى خروجه عن الجماعة وإفساده لها. عن عائشة كذلك قالت رضي الله عنها: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل دم امرئ مسلم إلا أن يقتل نفسا بغير حق، أو يزني بعد إحصان، أو يخرج عن دينه فيحارب الله ورسوله فذاك يقتل، أو يصلب، أو تقطع أيديه وأرجله من خلاف، أو ينفى من الأرض. ما حوصر من الغوغاء من مصر ومن البصرة ومن الكوفة ثم أجهزوا عليه ليقتلوا، قال: ما بالكم، ألستم بمسلمين؟ والله ما زنيت في جاهلية ولا إسلام لتقتلوني، ولا فارقت ديني منذ آمنت بربي، ولا خرجت عنه، ولم أقتل نفسا ظلما بغير حق، فلم تقتلوني؟ ومع ذلك قتلوه وسفكوا الدم الحرام في البلد الحرام في الشهر الحرام، وكان ذلك أول البلاء على المسلمين، حيث كسر الباب ولم يغلق بعد ذلك، فبقيت الفتن تتراء متتابعة كالخرزات عندما ينفصل عنها سلكها تأخذ في التدلي والتبعثر والضياع. فقتل بعد ذلك علي بن أبي طالب، ثم افترقت المسلمون رضي الله عنه فرقا وأشياعا. وهذا القتل هو خوف الفتنة وخوف الفرقة وخوف أن يأتي أحد فيفرق جماعة المسلمين، والإسلام في ذلك شديد، والإسلام في ذلك صارم، لا يتهاون عن أن يزهق نفسا أرادت أن تسعى في فتنة وتنشر ظلاما بما ينشأ عنه، عوضا عن قتله وحده تقتل معه جماعات وجماعات بما يسعى إليه. ولذلك كان ممن يستحق القتل من خرج عن ديني لأن ابتدع بدعة في الشرك وترك الصلوات وترك الشريعة والإعراض عن القرآن والإعراض عن السنة النبوية فهذا ممن فارق دينا وخرج عن جماعة المسلمين فهو يقتل كائنا من كان. ومن هنا صلى الله عليه وسلم شدد في ذلك فقال: من رأيتموه يريد أن يفرق جماعة المسلمين فاقتلوه كائنا من كان. وليست هناك عقوبة في القتل لمجرد الإرادة والرغبة يستحق مرتكبها القتل إلا هذه، حتى من أراد الزنا ولم يزني فلا يقتل ولا يرجم ولا يجلد ما لم يصدر عنه ذلك الفعل، حتى من حاول أن يرتكب قتلا فلا يمس ما لم يقتل. ولكن من حاول أن يفرق جماعة المسلمين وتواطأ على ذلك مع غيره وتآمر في سبيله نجح ولم ينجح بمجرد ما يتأكد ذلك منه يجب أن يقتل لصلاح المسلمين وعدم فرقتهم وتشتيتهم. ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به. هذه الأشياء التي وصى الله بها أمر بها حض عليها من عدم الشرك وعدم العقوق وقتل الأولاد وفعل المنكرات ظاهرها وباطنها وقتل النفس التي حرم الله، تلك أوصى بها الله وفرضها وأوجبها لعلكم تعقلون. يا هؤلاء الذين ينصتون منذ عصر النبي عليه الصلاة والسلام إلى ما بعده وإلى يوم النفخ في الصور، لكل من يسمع هذا الكتاب الكريم وينصت إليه ويسمع حكمته ويؤمن به كتابا من عند الله وبالنبي المرسل إليه المنزل عليه نبيا مبلغا عن الله. ثم قال تعالى: ذلك وصاكم به لعلكم تعقلون. ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ لعلكم تعقلون، أي ذلك لعل في القرآن هي للتحقيق وفي غير القرآن للترجي والاحتمال، قد يكون ولا يكون، ولكنها في القرآن باستمرار للتحقيق. ذلك ما يعيد لكم عقولكم ووعيكم ويبعدكم عن خرافات المشركين وغثيان أعمالهم وهراء مذاهبهم، بما تصبحون به بشرا سويا يتفق عقل الإنسان الذي شرفه الله بالفهم والوعي والإدراك والذكاء. ثم قال تعالى: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده.